صلى الله عليه وسلم يقول قل أنفق صدقة في السر وابتغي بذلك زيادة الرزق في الدنيا والثواب في الآخرة، هل في ذلك شرك؟ ما يصير ما دام انك ما قصدت وجه الله والدار الآخرة فقط، وإنما أردت بها زيادة الدنيا، فمعنى أنك أردت بعملك الدنيا. اجعل عملك لله والدار الآخرة والدنيا تتبع، لأن الله عز وجل وعد من أنفق بالخلف، إذا أنفقت لله يثيبك الله ويخلف عليك ويعطيك خيرا مما أنفقت. أما إذا كان هدفك من الأصل من أجل أن تزاد في الدنيا، معنى هدفك الدنيا، فاختبر نفسك وأصلح ما بينك وبين الله وأصلح نيتك. يقول السائل من كان يدرس في الكليات الشرعية وليس نيته إلا الوظيفة، أو أراد بذلك الترقية وغير ذلك، هل يدخل في ذلك بأنه أراد بعمل الآخرة الدنيا؟ الله الظاهر والله أعلم أن هذا هو الهدف، ما دام الهدف والقصد من طلب العلم، لأنه جاء في الحديث من طلب الدنيا من طلب العلم للدنيا لم يرح رائحة الجنة، فهذا أخطر ما يكون. لكن لماذا لا تقصد في طلبك للعلم وجه الله وأنك ستعمل بالعلم وتعلمه للناس لإخراجهم من الظلمات إلى النور وتدعو إليه، والله سبحانه وتعالى سيسوق لك الرزق، تبذل سبب لحصول على الرزق، لا مانع أن يكون الرزق إن شاء الله عن طريق العلم. فمن طلب العلم، من طلب الدنيا عن طريق العلم، إذا كان قصده وهدفه في طلب العلم وجه الله والدار الآخرة، رزقه الله الدنيا تبعا. سن الله عليكم سؤالا، يقول في حديث النفر الثلاثة الذين جاء ذكرهم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أما الأول فآوى إلى الله فآواه الله، ثم قال في الثالث وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه، يقول ما المراد بالإعراب؟ وهل إذا مر الإنسان بحلقة علم ولم يجلس هل يدخل في ذلك؟ إذا كان أعرض رغبة عن العلم وطلبه وأنه لم يبالي بذلك، كأنه يرى أنه مستغن عن الله وعن ذكره، فهو يدخل في هذا الباب. أما إذا كان له قصد آخر، إما أنه مستعجل له شغل ولا يستطيع الجلوس، لا رغبة عن العلم ولا عن الخير وأهله، وإنما لأنهم له ظرف وله سبب، فالله عز وجل يعلم ما في القلوب ولا يظلم ربك أحدا. يقول هل معناها الوجوب أن الإنسان إذا مر بحلقة علم يجب عليه أن يجلس؟ هذا لأن الملائكة يسعون في الأرض يبحثون عن حلق الذكر، وهي رياض الجنة الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام إذا مررت برياض الجنة فارتعوا، قالوا وما رياض الجنة؟ قال حلق الذكر. الملائكة إذا لا وجدوا حلق الذكر نادى بعضهم بعض هلموا إلى بغيتكم. فالمسلم يجب أن يكون كذلك، إذا وجد حلقة وليس له مانع وليس هناك شيء يوجب خروجه أو تجنبه اعتزاله فليشارك، لأنه كما في الحديث لما سأل الرب عز وجل وهو أعلم ماذا يسألونني من ماذا يستعيذون، يعني حلق الذكر، قال يسألك الجنة ويعوذ بك من النار إلى آخر الحديث، قال فالله عز وجل غفر لهم قالوا إن فيهم فلان ليس منهم وإنما لكنه مر وجلس معهم وليس فيهم، قال هم القوم ولا يشقى بهم جليسهم، يعني رحم بسبب مشاركتي لهم وصحبته لهم جلوسه في مجلسهم، شملت الرحمة. بينما الذي أعرض ولم يبالي أعرض الله عنه، لأن الله غني وليس بحاجة إلى أحد، فإذا أعرض الله عنك فقد خبت وخسرت، لأن الله غني عنك ليس بحاجة إليك، أنت المحتاج. أقبل على الله فهو يقبل عليه، من أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باع، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، يعني أن الله أسرع بالثواب إلى عبده من العبد بالعمل، فهو يعطي الجزيل ويقبل القليل عز وجل، لأنه غني ملي خزائنه ملوى، ولا تنقص بالإنفاق بل تزيد الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ولا يحرم إلا المحروم. قال السائل: ابني يريد الزواج من أسرة وأنا لا أريد أن يتزوج من تلك الأسرة، هل من حقي أن أمنعه من الزواج؟ ابنه نعم يريد الزواج من أسرة وهو لا يريد الأسرة، نعم، إذا كان قصدك أن هذه الأسرة من حيث الدين والاستقامة والخلق والسمعة الطيبة ما يعني ليست هذه موجودة عندهم، وتريد لابنك ما هو خير، فمن حقك أن تشير إليه وتبين له. فأما إذا كان المسألة يعني أهواء في النفوس فقط، وأن تلك الأسرة طيبة وسمعتهم طيبة خلقا ودينا ولا يعرف عنهم إلا خير، فلا تحكم نفسك وأهواءك وتحرم ابنك. المهم اظفر بذات الدين تبربت يدك، كانت هذه المرأة صاحبة دين وبيتها بيت دين فلا تحرم ابنك، فكر في الموضوع استخر ربك. قل: سأل رجل صلى مع الجماعة واثناء ركوعه نسي وقال سبحان ربي الأعلى، يقول هل يسجد للسهو أم يتحمل عنه الإمام؟ لا يتحمل عنه الإمام، لكن إن تذكر قبل أن يرفع فليقول سبحان ربي العظيم، أما إن استمر فليس عليه سجود ما دام مع الإمام. يقول السائل: هل صح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب؟ ورد في الحديث لكني ما أدري عن صحته، يعني درجة في الصحة، لكنه جاء، لأن العطاس نعمة من الله عز وجل وتستوجب الشكر والحمد، ولذلك إذا عطس الإنسان يحمد الله ثم يشمت ويقال يرحمك الله، ثم هو يرد ويقول يهديكم الله، لأن يعني صار العطاس كله خير. وكذلك من فوائد العطاس أن الله يخرج به أذى كان في رأسك من ريح أو مياه لو بقيت لضرتك، فلذلك يحب ذلك لما يؤدي إليه من الثناء والحمد عليه وثنى عليه عز وجل. وأما التثاؤب لأنه نتيجة الكسل فهو من الشيطان، ولذلك أمرنا أن ندافع التثاؤب، لكن إن غلبنا فليضع الإنسان يده في فمه ولا يتكلم ولا يعوي كما يعوي الكلب، يسكت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم صل وسلم.